بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ من كتاب الصيام، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. نعم، أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث في الباب فيما يتعلق بالمسافر وما يتعلق بصومه. الإنسان قد يسافر وهو صائم. فذكر الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: أن رسول الله خرج عام الفتح عليه الصلاة والسلام، أي عام فتح مكة، إلى مكة في رمضان. قال: إلى مكة في رمضان فصام، أي ما زال صائما، خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام إلى مكة وفي الطريق وما زال صائما عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ماذا؟ مكان يقال له ماذا؟ كراع. وكراع هذا ماذا؟ جبل أسود طويل أشبه بالكراع، الكراعين وهي اليد. والغميم هذا ماذا؟ واد في طريق ماذا؟ مكة، يبعد ماذا عن مكة ب 64 كيلو، أي بمعنى أن هذا الوادي ما بين مكة والمدينة، وكان بجانبه جبل ماذا؟ أسود طويل. هذا هو المكان الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وهو صائم. قال: فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له، إلى آخره. الشاهد أن الحديث فيه تقديم وتأخير لبعض ألفاظه، لأن اللفظ الثاني كما سيأتي: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني بلغ بهم ماذا؟ من المشقة، خرجوا صائمين وهم فاتحين أيضا من مكة إلى المدينة في هذه السنة الذي حصل فيها ماذا؟ الفتح، وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العادة جارية أن الإنسان إذا خرج في سفر، وخاصة أسفارهم كانت يعني في حر الشمس مع وجود الشمس وعلى الجمال وبين الأتربة، يرد على الإنسان التعب والمشقة، فشق عليهم الصيام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني حتى يقتدون ماذا بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، فرفع القدح حتى يظهر لكل أحد من المسافرين معه عليه الصلاة والسلام، ثم شرب. وذكر ماذا الراوي في هذا ماذا الحديث، أن بعض الناس يقول قد صام، أي واصل الصيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك العصاة، المعصية مخالفة الأمر، ضابط المعصية هي مخالفة الأمر، ولا يقال على مخالفة المستحب بأنه معصية، وإنما يقال خلاف الأولى. لكن مخالفة الأمر يعني أمر إيجاب، لأن الأمر يطلق على المستحب وعلى الواجب، لكن مخالفة الأمر الواجب توقع الإنسان في المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. ودليل على أن هذه معصية أن الإنسان إذا حصلت له ماذا؟ المشقة، ثم لم يفطر، فإن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر معصية. وعلى كل حال الإنسان مع السفر أقسام كما سيأتي، حال الإنسان مع الأسفار أقسام، إما أن الإنسان يسافر ولا يحصل له ماذا؟ حرج، لا يحصل للإنسان حرج ولا مشقة، أي ما يحصل له شيء، يعني الأمر عنده سيان، إن صام لا مشقة، وإن أفطر أيضا يعني ما في إشكال، ماذا عنده يتساوى عنده الأمران. الصورة الثانية قد يترجح ما يتعلق بالإفطار، كأن تحصل للإنسان أدنى مشقة، تحصل للإنسان شيء ماذا من المشقة، فيقال في هذه الحالة يكره له الصيام ويستحب له الإفطار. الحالة الثالثة وهو أن الإنسان إذا صام يتضرر، أن الإنسان إذا صام يتضرر، فنقول في هذه الحالة يجب الإفطار، يجب الإفطار، والصيام يعتبر محرما في مثل هذا المقام. لكن لو صام وخالف يعني ماذا هذا الأمر، صيامه صحيح، صيامه صحيح مع الإثم، صيامه صحيح مع الإثم. إذن هذا حال المسافر، حال المسافر، فالمسافر يعني ماذا على هذه الأحوال. والأصل فيما يتعلق بالإفطار في السفر يجوز، الأصل فيما يتعلق بالأسفار أنها رخصة، رخص الشارع للمسافر أن يفطر. لكن ما هو، هل الأفضل الفطر أو الأفضل ماذا الصيام؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. شاهد من هذا الحديث أن المصنف عليه رحمة الله بدأ بذكر الحالة الأولى، وهي حالة أن الإنسان لو صام في سفره تضرر، فنقول في هذه الحالة هذا حرام والصيام معصية، هذا حرام والصيام معصية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك ماذا العصاة، لمخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، ولأن الفطر قد تعين عليهم لوجود المشقة، ولأن الفطر قد تعين عليهم لوجود ماذا المشقة، كما في قول الراوي قد شق عليهم الصيام، شق عليهم ماذا الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب عليه الصلاة والسلام إظهارا للإفطار وإعلانا للإفطار على الملأ، إعلان الإفطار ماذا على الملأ. فهذه هي الحالة الأولى، هذه هي الحالة ماذا الأولى فيما يتعلق بالمسافر، ما يتعلق بالمسافر إذا شق عليه الصيام مع وجود الضرر الذي ربما ينزل ماذا به، فنقول في هذه الحالة يجب عليك الإفطار. ما هو فقط تأخذ بالرخصة على سبيل الجواز أو على سبيل الاستحباب، نقول على سبيل الإيجاب، لأن من الرخص ما يكون واجب، من الرخص ما يكون واجب على الإنسان، ما يجب ماذا على الإنسان. وما يتعلق بالأكل من الميتة، الأكل من الميتة إذا حصلت الإنسان مخمصة وخشي على نفسه من التلف وجب عليه الأكل، وحرم عليه ترك ماذا الأكل حتى يؤدي بنفسه إلى التلف. الرخص قد تكون مستحبة وقد تكون ماذا مباحة، وقد تكون يعني ماذا محرمة، وقد تكون ماذا محرمة في مذحلة، يعني ماذا الأخذ بالرخصة قد يكون من قبيل الواجب، وقد يكون من قبيل المستحب، وقد يكون من قبيل الجاز. هذه رخصة واجبة، هذه من الرخص الواجبة، من الرخص ماذا الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم بأنهم عصاة، والمعصية مخالفة الأمر، مخالفة ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله؟ قال: وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق ما هو الذي يترجح، هل يترجح الأخذ بالرخص أو الأخذ بالعزائم وما يتعلق بالصيام، لأن عندنا عزيمة تقابلها رخصة، عزائم وتقابلها ماذا الرخص. فأتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث يريد أن يبحث مسألة، ما هي هذه المسألة؟ ما هو الأفضل للمسافر؟ هل الصيام أو الإفطار؟ هل هو الصيام أو الإفطار أو يتساوى الأمران؟ إذن عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن يكون الصيام راجح والإفطار مرجوح، أو الإفطار راجح والصيام مرجوح، أو يتساوى الصيام والإفطار لا راجح ولا مرجوح، يتساوى الأمران، يتساوى ماذا الأمران. فالمصنف عليه رحمة الله يريد أن يبحث مسألة من المسائل، يريد أن يبحث مسألة من المسائل، فأتى بهذا الحديث إشارة على أن الأخذ بالرخص هو الراجح، وأن الصيام وأن الأخذ بالعزيمة هو الصيام، أن هذا ماذا مرجوح. من أين أخذه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ في قوله فحسن، لأنه قال فيما يتعلق ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لكن لما ذكر الرخصة قال فحسن، قال ففيه يعني هذا يشير إليه الحافظ ابن حجر أن الأخذ بالرخصة هو الأفضل، أن الأخذ بالرخصة هو ماذا؟ الأفضل. هذا مثلا لأنه إذا ترجح أن إذا حصل شيء ماذا من المشقة نقول يعني يكره الصيام ويستحب يعني ماذا الإفطار، وإذا حصلت المشقة نقول يجب الصيام مع الضرر، يجب يعني الإفطار وترك ماذا الصيام. لكن تأتي عندنا حالة يكون الإنسان فيها على السواء، ما عنده شيء من الحرج ولا عنده شيء من المشقة، فالحافظ رحمه الله تعالى يشير بهذا الحديث أن الراجح الأخذ بالرخصة إذا تساوي الأمران، إذا تساوي الأمران أن الراجح الأخذ ماذا بالرخص. لكن هل في هذا الحديث دلالة على هذا المعنى أو ليس فيه دلالة على هذا المعنى؟ لأنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني هذا الحديث فيه أن الأمر واسع، أن الأمر ماذا سيان، أن الأمر ماذا سيان. لكن أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث ليرجح أن الأخذ بالرخصة أولى من الصيام، لكن هل هذا الحديث فيه هذه الدلالة التي أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ ليس بصحيح، لأن في قوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه هذه اللفظة كما يقول يعني بعض العلماء لا جناح عليه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع من يتوهم أن هذا ممنوع، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لمن أراد أن هذا ماذا ممنوع، لا على أنه ماذا، لا على أنه يعني ماذا يعني أنه لا جناح عليه، أي لا حرج عليه أن يصوم، لا حرج ماذا عليه. أما في الرخصة فقال حسن، فتقدم الرخصة على العزيمة، تقدم الرخصة على العزيمة، نقول لا، هذا إنما أورد النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع من يتوهم أن هذا لا يصلح، ليدفع من يتوهم أن هذا ماذا ممنوع. إذن ما عندنا شيء يقابل هذا الشيء، ما عندنا شيء يقابل هذا الشيء. ومما يرجح على أنه يستوى الأمران أن الصيام أولى مرجحات، المرجح الأول، المرجح ماذا الأول، وهو صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، في هذا الحديث الذي مر معنا كان صائم، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الصيام، ولهذا كانوا يخرجون في رمضان، قال فمن الصائم ومن المفطر، قال ولم يكن صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو رواحة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو رواحة. وهكذا في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، إذن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار هذه من المرجحات، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن هذا فيه المسارعة في إبراء الذمة، أن هذا فيه المسارعة في إبراء الذمة. الأمر الثالث أن الصيام في هذا الزمن له فضل، هذا رمضان يختلف عن غيره. الأمر الرابع وهو أن الصيام مع الجماعة أسهل على الإنسان، أن الصيام مع الجماعة أسهل على الإنسان. إذن هذه أربع مرجحات، المرجح الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، والأمر الثاني كما قلنا مسارعة في إبراء الذمة، الأمر الثالث أن هذا زمن فاضل، الأمر الرابع أن هذا فيه نشاط، الصيام مع الجماعة فيه نشاط، وكلما كان إنسان على نشاط في العبادة كلما كان أرغب في العبادة ومحب العبادة، كلما كان أرغب في العبادة وعنده محبة العبادة، بخلاف ما لو صام الإنسان لنفسه تجده يتكلف، ما له رغبة، يريد يتخلص من الواجب فقط، لكن مع الجماعة ربما يكون للإنسان رغبة في هذه العبادة، يكون للإنسان رغبة في هذه العبادة. فما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الحديث فيه إشارة إلى ترجيح أن الرخص أولى من العزائم فيما يتعلق بالصيام في الأسفار إذا تساوي الأمران، الراجح خلاف هذا، الراجح خلاف هذا، وأن الصيام هو الصحيح، أن الصيام أولى مع جواز الإفطار، مع جواز الإفطار. فهذا هو خلاصة مبحث الصيام في الأسفار، خلاصة يعني مبحث الصيام في الأسفار. والإنسان كما قلنا إذا انطلق في سفره يجوز له الإفطار، ما في إشكال، إذا انطلق في سفره وهو صائم، خرج من بلده وهو صائم وأراد الإفطار، في حرج؟ نقول ما في حرج. أو هكذا كان في سفره فأصبح يوما وهو صائم قال أنا أفطر في وسط النهار، نقول ما في عليك حرج، أنت مسافر، أنت ماذا مسافر، سواء كان في نفس البلد أصبح صائما ثم أفطر أو خارج من بلدي وهو صائم وأراد الإفطار، نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، لأن الشارع ما ألزمه. ولهذا يذكرون في تعريف إيجاب الصيام قالوا على المكلف وهو البالغ العاقل المسلم المقيم القادر، المقيم القادر. فإذا كان مسافر ما يجب عليه الصيام، بل هو مخير، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام التي فاتت، يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. وعلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم، هذا حديث صحيح، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان يشق عليه الصيام، إنسان بلغ من السن مبلغا وكان يشق عليه إذا صام، رخص له الشارع في الإفطار، رخص له الشارع في الإفطار، فهذا معذور، ويلحق به من كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع محو الصيام، ويلحق به من كان مريضا من الذكور أو الإناث مرضا مزمنا لا يستطيع محو ماذا الصيام، فهذا أيضا ملحق به، هذا أيضا ملحق به ولو كان شابا لكن عنده مرض لا يستطيع محو ماذا الصيام، فهذا يرخص له. لكن إذا رخص له نقل الشارع إلى البدل، ما هو البدل؟ الإطعام. البدل هو ماذا؟ الإطعام، هو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم ماذا مسكينا. وهذا الإطعام سواء كان ماذا إطعاما أو تمليكا، تمليكا تعطيه الطعام، أو كذلك يعني إطعاما أنت الذي تصنع ماذا الطعام لا ثم تدعوه إليه، أو تملكه ماذا الطعام، كل جائز. وهكذا سواء كان مطبوخا أو نيئا، سواء كان مطبوخا أو نيئا، المطبوخ تطبخ ماذا طعاما يكفي هؤلاء المساكين، أو الني وهو أن تعطي ماذا هذا المسكين مد من البر، تعطيه مد ماذا من البر، فهذا يكفي، هذا ماذا يكفي. وهذا الإطعام فيما يتعلق ب يعني ماذا بالمريض أو الشيخ والشيخة الذي لا يقدر ماذا على الصيام، هذا يتعلق باليوم الذي يفوت على الإنسان، فإذا فات اليوم الأول وما صام لوجود شيخوخة أو وجود ماذا العجز بسبب المرض أطعم، أو أخر إلى آخر الشهر، يعني هو مخير، كل ما فات يوم أطعم نقول لا حرج، أو فات يومان فأطعم بعد اليومين ما في إشكال. لكن بعض الناس ربما يقدم الفدية في أول الشهر، هذا خطأ، لأنه يعني ما زاد على اليوم ما يجب على الإنسان، فات اليوم الأول وجبت عليك الفدية، ما يستقبل من الأيام ما تجب عليك الفدية. لماذا؟ لأن الإنسان قد يموت، لأن الإنسان قد يموت، فإذا مات ما وجب عليه ما بقي من الفدية، ما بقي من الأيام، فإذا مضى شهرا كاملا وجبت عليه الفدية، فأراد أن يخرجها آخر الشهر نقول لا حرج. وإذا كان أراد أن يخرج كل يوم مقابل، ينتهي النهار فيخرج ماذا الفدية من الليل، هذا لا إشكال فيه، أو بعد كل يومين ثلاثة أيام أسبوع أو آخر الشهر. أما يقدم الفدية في أول يعني ماذا الشهر، هذا خطأ، يقدم الفدية هذه لا تصلح، لأنها تكون من قبيل التطوع، تكون من قبيل التطوع وليست من قبيل الواجب، وليست من قبيل الواجب. وتبقى أيضا ماذا مسألة، وهي ما يتعلق بالمسكين، هل من شرط المسكين أن يتعدد؟ هل من شرط المسكين أن يتعدد؟ جمهور العلماء لا، بمعنى لو أطعمت مسكينا واحدا 30 يوما أو 29 يوما فيما يتعلق بالفدية فهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يوجب أن يكون لكل يعني ماذا لكل يوم مسكين يعني بعدد الأيام، وسبب هذا الخلاف قراءة فيها مساكين وفيها مسكين. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يجنح إلى أن كل يوم مسكين، يقول الحمل المطلق على المقيد، يعني جاءت قراءة مسكين وجاءت قراءة مساكين، فيقول يحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تطعم 30 مسكينا، تطعم 30 ماذا مسكينا، الذي يظهر أنه ما يجب، والله أعلم أن هذا لا يجب، وأنه إذا أطعم مسكينا أو مسكينين هذه الأيام كلها أن هذا يجزئ، أن هذا يجزئ في قول جماهير العلماء، في قول جماهير ماذا العلماء أن هذا يجزئ. وكما قلنا مطبوخا أو كان غير ماذا مطبوخ كل هذا يجزئ، كل هذا ماذا يجزئ. وأيضا هذه يعني ماذا يدخلها ماذا النيابة، لو أن إنسانا قال أنا سأفدي عنك نقول ما في حرج، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد، لأن هذه الأشياء مما تدخلها النيابة، مما تدخلها النيابة، فإذا ناب عنك إنسان وأخبرك نقول لا حرج، أما ناب عنك ولم يخبرك لا، لأن هذه تعتبر عبادة، إلا على قول تصرف ماذا الفضولي الذي يذكرون في أبواب من أبواب ماذا؟ الفقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. نعم. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في هذا الباب للكلام على ما يتعلق بالكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة وهي ما يتعلق بمسألة الجماع، ما يتعلق بمسألة الجماع، لأنه مر معنا، وهي ما يتعلق بإنزال المني. إنزال ماذا؟ المني، يعني عمدا. مر معنا أن هذا بعضهم ينقل إجماع، كما مر معنا أنه يفسد الصيام، يفسد ماذا؟ الصيام، لكن ليس عليه كفارة. أما ها هنا فيحصل منه الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، لكن لابد أن يكون مختارا وأن يكون ذاكرا وأن يكون عالما. يعني معنا بعض الناس قد لا يعلم، يجهل هذا الحكم، وبعض الناس يجهل بعضه، يعني يظن أنه إذا حصل الإنزال وإلا يجوز الإنسان الجماع بدون إنزال. هذا جاهل، هذا جاهل بالحال وجاهل بالحكم أيضا. وبعض الناس قد يجهل هذه المسألة بالكلية، هذا ليس على الشيء. فإذا كان الإنسان جاهلا بحكم هذه المسألة فليس على الشيء، لكن كونه يجهل يعني ماذا؟ يجهل العقوبة لكن يعلم الحرمة كما في هذا الحديث، فهذا تجب عليه الكفارة، هذا تجب عليه الكفارة. هو يعلم أنه حرام لكن لا يعلم العقوبة المرتبة على هذا الشيء. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. أما إذا كان ساهيا أو ناسيا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء. فهذا الرجل يعني يخبر عن نفسه أنه وقع على امرأته فيقول هلكت، يدل على أنه أدرك هذا الأمر أن هذا حرام. هلكت، وفي بعض الألفاظ احترقت، أي ارتكب هذا الأمر عمدا، لكن ما كان يدري ما العقوبة. لهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الذنوب والآثام مهلكة للإنسان، أن الذنوب والآثام مهلكة للإنسان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن هذا هلاك، المعاصي هلاك للإنسان، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. ولفظ على امرأتي هذا وصف طردي، يعني بمعنى ليس له مفهوم، أنه إذا وقع على غير امرأته وما يتعلق بالزنا أنه ليس عليه كفارة. نقول لا، عليه أمران، الأمر الأول ما يتعلق بالزنا، والأمر الثاني فيما يتعلق بالكفارة، ما يتعلق بالكفارة. فوصف امرأتي هذا وصف طردي لا ينبني عليه ماذا؟ حكم. لا يقال أن هذا خارج مخرج الغالب، هذا مو صحيح، ما فيش خارج مخرج الغالب، ما يقال أن هذا خارج مخرج الغالب أن الإنسان عادة يقع على، ما هو صحيح هذا، بل هذا وصف طردي. فذكر المرأة يعني امرأته هذا وصف طردي، فيه أن الزاني يشمله هذا الحكم، بل أكثر، بل أعظم من هذا، من حيث أنه يترتب عليه العقوبة وهي الحد، والأمر الثاني يترتب عليه الكفارة. قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، وفيه أن مجرد الوقوع على المرأة وإن لم يحصل الإنزال أن هذا يوجب الكفارة، أن هذا يوجب عليه الكفارة، أنزل أو لم ينزل. وضابط هذا الشيء قالوا إدخال يعني رأس الذكر، هذا يوجب الكفارة، هذا يوجب ماذا؟ الكفارة. قال وقعت على امرأتي في رمضان، قيد هذا الأمر أنه في رمضان، فيه أن هذا لو حصل من الإنسان في غير رمضان، لو كان من قبيل التطوع هذا يفسد عليه الصيام ولا يأثم، وإن كان من قبيل القضاء هذا يأثم. لكن هل في كفارة؟ لا، ليس في كفارة. إذا كان من قبيل القضاء أو النذر، يعني عليه نذر فصامه، عليه قضاء فصامه، فأفسد صومه بالجماع، نقول آثم، لكن ليس عليه كفارة. الكفارة إنما تلزم في رمضان، إنما تلزم إذا كانت في رمضان. فإذا حصل بأن الإنسان جامع أول النهار ثم كفر، كأن لا يقدر ماذا؟ يعني كفر كأن تكون عنده رقاب، فأخرج رقبة مباشرة، أخرج رقبة ماذا مباشرة، أو لا يقدر على الصيام فأطعم مباشرة 60 مسكينا ما عنده رقبة، ما عنده قدرة، ولا عنده قدرة على صيام شهرين، ثم أطعم 60 مسكين مباشرة بعد ساعة ساعتين وقع مرة أخرى، عليه كفارة أخرى. لماذا؟ لأن هذا اليوم له حرمة وإن لم يكن صائما، لأنه قد أفسده في أول النهار، لكن هو ملزم بأن يعني ماذا يمسك باقي النهار حرمة، لأجل حرمة هذا ماذا النهار وهذا الزمن، فتجب عليه كفارة أخرى. قال بعض العلماء تجب عليه كفارة أخرى. وإذا كان في اليوم الأول، إذا كان في اليوم الأول ثم اليوم الثاني أيضا هذه كفارة، واليوم الثاني كفارة إذا تعدى إياه. أما في نفس اليوم فإذا حصل بأنه جامع مرة أخرى قبل أن يكفر هي كفارة واحدة، أما إذا حصل بأنه كفر ثم جامع نقول كفارة أخرى، كفارة ماذا أخرى. قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل الحكمة والعلة أنه وقاع يعني وقاع ماذا مكلف يعني ماذا في نهار رمضان، أو العلة هي انتهاك حرمة رمضان؟ فبعض العلماء وسع الحكم لأنه وسع العلة، يعني المالكية والحنفية يقولون العلة هي انتهاك حرمة رمضان، فإذا انتهك بالجماع أو بالأكل والشرب عليه الكفارة. والحنابل والشافعية يقولون لا، العلة هي الجماع، جماع مكلف في نهار رمضان فضيق الحكم، معنى ذلك إذا أكل أو شرب أفسد صومه وليست عليه هذه الكفارة. فينظرون إلى تحقيق المناط، يحققون المناط، يحققون ماذا المناط، هل هذا الرجل لما قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان انتهك حرمة رمضان بالجماع، فيكون على كل من انتهك حرمة رمضان يعني ماذا بأكل أو شرب أو جماع عليه الكفارة؟ هذا مذهب الشوكاني ومذهب يعني ماذا مالكية وحنفية، يرجح الشوكاني في الدور البهية، والشافعية والحنابلة يقولوا لا، العلة هي جماع مكلف في نهار رمضان فكانت في هذه الكفارة. طيب هذا فيه احتمال وهذا فيه احتمال. فالرجل قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال هل تجد، هل النبي عليه الصلاة والسلام حكم لأنه انتهك حرمة رمضان أو حكم لأنه جامع في نهار رمضان؟ فينقحون ماذا المناط في هذه الصورة، ينقحون المناط في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا الأكل والشرب في نهار رمضان أعظم من الجماع. لماذا؟ قال لأن الإنسان قد يصبر على الأكل والشرب لكن لا يستطيع، قد لا يستطيع أن يصبر على الجماع، لكن الأكل والشرب قد يستطيع. فكانت يعني ماذا كان الجماع، كان الأكل والشرب أغلظ، فلهذا ما تصلح فيه الكفارة، لا ليس له إلا التوبة، لا تصلح لأن هذا ذنب مكفر. أما الأكل والشرب عمدا مع القدرة على ترك الأكل والشرب يعني ما في مشقة، ما نزلت به مشقة، وإنما يأكل هكذا تشهل للأكل، أكل أو شرب مع عدم الحاجة إلى الأكل، بخلاف ما يتعلق بالجماع فإنه قد يضطره ماذا مسألة الشهوة واللذة إلى آخره، فيفرق بعض العلماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجب إلا بالجماع، والدليل قال لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يتمالك نفسه، بخلاف الأكل والشرب قد يتمالك الإنسان نفسه، فدل على أن الأكل والشرب في نهار رمضان أعظم حرمة لا كفارة لها إلا التوبة، بخلاف ما يتعلق بالجماع جعل الشارع لها كفارة، جعل الشارع له ماذا كفارة. فعلى كلهم يخوضون في تنقيح المناط، في تنقيح المناط، فمنهم من يضيق الحكم ومنهم من يوسع الحكم، فمن قال انتهاك حرمة رمضان وسع الحكم وأدخل الأكل والشرب، ومنهم من ضيق تحقيق ماذا المناط فقيد بالجماع فضيق الحكم قال هذا خاص بالمجامع في نهار رمضان، ومن أكل أو شرب ارتكب محرما وعليه التوبة. ثم يختلفون فيما يتعلق بهذا اليوم الذي أفسده، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو لا يقضي هذا ماذا اليوم؟ جاءت لفظة أقضي يوما مكانه، أقضي يوما مكانه واستغفر الله، هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، هذه اللفظة الشادة، أقضي يوما ماذا مكانه واستغفر الله. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، جماهير العلماء أنه لا بد من قضاء هذا اليوم، بينما يذهب جماعة من شيخ الإسلام يقولون لا دليل على القضاء. لماذا؟ وجعلها قاعدة مضطردة في كل الواجبات، كل من ترك واجبا وكان له ماذا وقت معين عمدا فإنه لا يصلح أن يقضي في وقت آخر، قالوا هذا ما في دليل عليه، لا دليل ماذا عليه. والجمهور استدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، والأحوط أن الإنسان يقضي هذا اليوم، وإلا لا دليل على القضاء، لا دليل على قضاء هذا اليوم، لأنه سيصوم في غير وقته وهو مكلف أن يصوم في وقته، وصيامه في وقته مصلحة، وصيامه في غير وقته لا مصلحة له، إلا على إنسان معذور بسفر أو مرض، أما غير المعذور قالوا لا دليل عليه. ثم قال فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال لا، إلى آخر ماذا الحديث. والكفارة على الترتيب في قول جماهير العلماء أن الكفارة على الترتيب، أولا يبدأ بالرقبة، قال ما عندي، نقول صم شهرين متتابعين. والمقصود بصيام شهرين متتابعين أنه يعني ماذا يتابع فيما يتعلق بالصيام، لا يخل بيوم من الأيام، فإذا حصل الإخلال رجع من أوله لغير ما عذر. أما أعذار الإخلال بالمتابعة مثل الأعذار في رمضان، يحصل للإنسان مرض نقول يفطر ثم يواصل، ما يستأنف، يواصل من المكان الذي وقف فيه، وهكذا إذا سافر لشيء لا بد منه له الإفطار ثم بعد ذلك يواصل، مثله مثل رمضان لا فرق. أما كون الإنسان يريد أن يترخص فيما يتعلق بالإفطار نقول هذا لا ينفعه، يجب عليه أن يعيد الصيام من أوله، يجب عليه أن يعيد الصيام من أوله، هذا واجب ورمضان واجب. الأعذار التي تصلح في رمضان تصلح هنا، الأعذار التي تصلح في رمضان تصلح هنا، وما لم يكن من الأعذار يجب عليه أن يبدأ من أوله. وما يتعلق بالشهرين الموصول بالشهر الشهر الهلالي للعدد، وعلى هذا لو صام الإنسان من أول الشهر وكان الشهر ناقصا والشهر الثاني ناقصا ما يلزمه إلا شهران، شهران هلاليا، الأول قد يكون ناقص والثاني قد يكون ناقص، فيكون صام 28 ماذا 58 يوما. فلا عبرة بالعدد، العبرة بالهلال، إما أن يصوم من أوله يكون الشهر ناقصا، هذا بالإجماع الأشكال، وإما أن يصوم من أثنائه، الجمهور إذا صام من أثنائه لابد من العدد، والراجع أنه لا يشترط العدد، بل العبرة بالهلال، قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، العبرة بالهلال، صام من أوله أو من أثنائه، العبرة بالهلال. أما الجمهور إذا كان من أثنائه فالعبرة بالعدد لا بالهلال، والراجح لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ لابد من هذا العدد. فإذا قال قائل أنا في بلد ما فيه 60 مسكين، كم المساكين؟ قال يمكن عدد العشرة، نقول كرر عليهم. قال ما أجد إلا مسكين واحد، نقول كرر عليه، هذا يسقط، لأن هذه واجب، واجبات تسقط بالعجز، الواجبات قاعدة عند العلماء تسقط بالعجز، فإذا لم يجد إلا مسكينا واحدا كرر عليه 60 يوما أو ما يقابل 60 المسكين. أما يجد عدد المساكين فهذا لا يجزئ الواحد من المساكين، لا يجزئ الواحد من المساكين. قال لا، ثم جلس فأوتي، يعني لا يستطيع على الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. قال لا، ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق زنبيل يعني من الزنابيل، فيه تمر، فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا، صدق معنى جعله كفارة. فقال أعلى أفقر منا؟ يعني ما في أحد في المدينة أفقر منا، نحن الفقراء، كيف نعطي غيرنا ونحن ماذا فقراء، ونحن أحوج بهذا ماذا الطعام، نحن أحوج بهذا الطعام، يعني لا صيام ولا كذلك عتق رقبة ولا كذلك إطعام 60 مسكينا وأعطاه الطعام، يقول نحن فقراء. من أجل هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كفارة، ما في صيام، ما في إطعام، خذ هذا اجعله كفارة، قال نحن فقراء ما في حد أفقر منا. ثم قال والله، حلف رضي الله تعالى عنه أن ما في أحد أفقر منا في المدينة، ما بين لابتيها، المدينة لها لابتان وهي حرة، حرتان يعني كلاهما سوداء، وهم يسكنون بينهما، حرة سوداء، حرة سوداء أي من الجبال يسكنون بينها، فيقول والله يا رسول الله ما في أحد أفقر منا. قال العلماء فيه جواز أن الإنسان يحلف على غلب الظن، مع احتمال أن في ناس أفقر منه، لكن يجوز الإنسان أن يحلف على غلبة الظن، لا يحلف على الواقع، يحلف على غلبة الظن، وليس عليه كفارة إذا طلع خلاف الواقع، ليس عليه كفارة إذا كان على خلاف الواقع، لأنه إنما حلف باعتقاده وظنه، لم يحلف باعتبار الواقع. فقال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. اختلفوا في هذا الأمر، اذهب فأطعمه أهلك، هل أطعمه باعتبار أنكم فقراء لأجل دفع حاجة هذا الإنسان لأنه فقير، أو لأنها زكاة أو لأنها ماذا كفارة، لأن ماذا كفارة قولان للعلماء، منهم من قال هذه كفارة لأنه قال خذ هذا فاجعله في المساكين، فقال ما في أحد أفقر منا، يعني معنى أنه فقير، فقال أطعموه لك ما دام أنتم الفقراء، ما دام أنتم من الفقراء فخذه، أي على أنه كفارة. ففيه جواز أن الإنسان لو كفر عنك لك أن تأكل من هذه الكفارة، بخلاف ما لو كفرت أنت لا تأكل منها. بعض العلماء يفسر هذا التفسير يقول لو كفر إنسان عنك كفارة من أي الكفارات جاز لك أن تأكل من هذه الكفارة، عليك يعني كفارة اليمين طعام 10 مساكين، فإذا ما عندك مال قال فلان أنا سأكفر عنك فكفر عنك، هل لك أن تطعم منها؟ استدلوا بهذا الحديث أنك الآن تطعم منها، وهذا يعني استنبط بعض العلماء هذا المعنى، استنبط بعض العلماء هذا المعنى، وهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن الأصل في الكفارات أنها تخرج في غير هذا المكفر، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن 60 مسكينا، هل أنتم يعني تبلغون هذا العدد؟ هل تبلغون هذا ماذا العدد؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفعها إليه لدفع الحاجة، فقير أعطاه. بقي طيب الكفارة الآن، هل سقطت عنه الكفارة؟ هل سقطت عنه الكفارة؟ نقول سقطت إذا كان الإنسان فقير وقت التكفير وما عنده قدرة. هل تبقى في الذمة إلى اليسار؟ نقول لا تسقط، الراجح أنها تسقط خلافا للجمهور، الراجح أنها تسقط. لهذا المسألة فيها 3 أقوال، القول الأول أن هذه تعتبر كفارة، قول الجماهير العلماء أن هذه صدقة وتبقى الكفارة في ذمته، القول الثالث أنها تسقط عنه الكفارة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثالث والراجح النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له، وإلا هو يحتاج إلى هذا البيان، تبقى في ذمتك متى أيست وجب عليك، وهذه صدقة من الصدقات تأكلها مع أهلك، فالراجح أنها تسقط عنه الكفارة إذا كان معسرا ولا تبقى في ذمته. وما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صدقة، إنما هي صدقة بسبب يعني حاله، بسبب ماذا حاله. وبقي يعني هذا الرجل سأل عن نفسه، بقي الزوجة هذه ماذا عليها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلعلها كان لها عذر، لأن احتمال أنها كانت مكرهة، والمكرهة إذا أكره الزوج الزوجة في نهار رمضان ليس عليها شيء، ليس عليها ماذا شيء، صيامها صحيح والإثم على هذا الإنسان وعليه الكفارة. أما إذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة، فإن الأحكام لا تختلف، لأن هذا جماع في رمضان، يعني ماذا جماع مكلف في نهار رمضان، هذه جماع وهذا جماع، فلا فرق. وهذا قول جمهور العلماء أنه لا فرق بين الرجال والنساء إذا كانت المرأة مطاوعة مختارة، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، بل يقول شيخ الإسلام ليس عليها شيء وعلى الرجل كفارتين، كفارة هذه المرأة وكفارته، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المرأة، لماذا؟ لاحتمال شيء وارد عليها أنها مكرهة أو أنها مختارة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأجاب على سؤاله، وأجاب ماذا على سؤاله. ففيه دلالة على أن الإنسان إذا ارتكب محرما ويعلم أنه حرام لكن يجهل العقوبة، هل تقع عليه العقوبة؟ نقول نعم، هذا الرجل كان يجهل العقوبة لكنه يعلم أن هذا حرام، بخلاف ما لو كان الإنسان يجهل المحرم، هل تترتب هذه العقوبة؟ نقول لا، الجهل من الأعذار، الجهل من الأشياء التي يعذر بها الإنسان، من الأعذار الذي يجهل بها، يعني ماذا يعذر بها الإنسان. أظن حسن. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، ذكر هذه المسألة وهو أن الإنسان يعني الله عز وجل أباح الإنسان أكل وشرب وجماع إلى طلوع الفجر، من لازم هذا الأمر أن يصبح الإنسان على جنابة، فإذا أصبح الإنسان على جناب بعد طلوع النهار في نهار رمضان هل هذا يفسد عليه الصيام؟ نقول إذا لم يرد حديث، إذا لم يرد حديث في المسألة نحن نبقى على الأصل أنه ليس من مفسدات الصيام، ليس من مفسدات الصيام أن يصبح الإنسان على جنابة، نحن نبقى على الأصل. جاء هذا الحديث يوافق الأصل، جاء هذا الحديث يوافق الأصل لأنه ليس من المفسدات، المفسدات ما هي؟ أكل وشرب وجماع، فكون الإنسان يصبح على جنابة هذا ما له معنى لأنه جامع من الليل، فكون يصبح على جنابة ما عليه إلا الغسل، والغسل ما يتعلق بالصيام، الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. فنقول نحن نقول الأصل أن هذا ليس من المفطرات وأن هذا لا يضر على الإنسان، لكن الإشكال الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث لأنه جاء حديث أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام له، جاء حديث هكذا لا صيام له. من أين أخذ أبو هريرة؟ أخذ عن ابن عباس وعن أسامة يحدثان به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فكان أبو هريرة يفتي بمقتضى الأول، يفتي بمقتضى الأول مع أن الناسخ قد ورد، لكنه كان يجهل الناسخ، كان يجهل الناسخ. إذن عندنا حديث متقدم في النهي في المنع، وعندنا حديث متأخر فيما يتعلق برفع هذا ماذا النهي. وأبو هريرة كان يفتي بالنهي ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة، فلما بلغ ترك الفتوى. هذا من حيث ترك أبي هريرة الفتوى. الأمر الثاني من حيث أن الحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني، منسوخ بالحديث الثاني، أي أن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك أباحه ماذا الشارع. فعلى هذا يعني هذا الحديث أورده المصنف لأجل هذه المسألة، أن المنع كان في أول الإسلام، المنع كان في أول الإسلام، أي أن هذا يضر الصيام ويؤثر على الصيام. ثم نسخ بحديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. وما هو الذي يقاس عليه؟ يقاس عليه أن المرأة قد تطهر من الحيض والنفاس من الليل قبل طلوع الفجر وتنوي الصيام، لكن لا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هذا أيضا لا يؤثر عليها، هذا أيضا مما يلحق بكون الإنسان يصبح على جنابه، يصبح ماذا على جنابه. ومما يلحق بذلك لو حصل أن الإنسان احتلم في نهار رمضان، هذا لا يؤثر عليه، يقوم يغتسل الأشكال. إذا احتلم وهو نائم في نهار رمضان هذا لا يؤثر على صيامه. فأورد المصنف هذه المسألة لأجل هذا المعنى. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. أورد هذا الحديث المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأن الإنسان قد يموت وعليه صيام، والصيام هذا قد يكون من رمضان، وقد يكون يعني عن كفارات، وقد يكون عن نذر واجب، المهم شيء وجب عليه، لأن المستحبات ما تقضى عن الموتى، لكن هذه واجبات وجب عليه وتمكن. هذا نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين فمات في يوم الثلاثاء، يعني فوت يوم الاثنين، هذا وجب عليه الصيام فما صام في ذمته. هكذا إنسان يكون عليه قضاء، هكذا إنسان يكون عليه يعني ماذا صيام رمضان بسبب سفر أو مرض وتمكن من الصيام، إذن لابد من قيد. أولا أن يكون في باب الواجبات، سواء كان واجبات بأصل الشارع أو إنسان أوجب على نفسه ما يتعلق بالنذور، أو يعني والأمر الثاني والقيد الثاني أن يكون قد تمكن من الصيام ثم ترك، تهاون أن يكون قد تمكن. أما إذا لم يتمكن من الصيام، يعني إنسان كان مسافر في رمضان أو مريض، انتهى رمضان وقبل يعني ماذا في أول يوم يوم العيد مات، هذا ما يجب عليه الصيام لأنه ما تمكن، لكن هذا القيد. إذن القيد الأول أن يكون في الواجبات، سواء كانت بأصل الشرع أو إنسان أوجب على نفسه. الأمر الثاني أنه تمكن ثم تهاون، تمكن من هذا الصيام ثم تهاون. وهل الحديث على عمومه من مات وعليه الصيام؟ بعض العلماء يقول المقصود به الصيام النذر، ما يتعلق بصيام النذر. أما ما يتعلق بصيام رمضان هذا ما فيه إلا الفدية، وهذا ليس بصحيح، هذا التفصيل ليس بصحيح. والدليل على ذلك أنه ليس بصحيح أن الحديث عام، أن الحديث عام، وإلا فالمسألة قولان للعلماء، منهم من قال أن هذا في النذور خاصة، أما في رمضان ما فيه إلا الفدية، تخرج فدية عن هذا الميت الذي مات وعليه صيام من رمضان. والراجح العموم، والراجح أن الحديث على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام، صيام هذه نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم، ولا دليل على التفريق، لا دليل ماذا على التفريق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام، أي صيام واجب، صام عنه وليه، وهذا خبر يقصد به الأمر، أي ليصوم عنه ماذا وليه. هذا الأمر عند جمهور العلماء على الاستحباب ولا يجب، الأمر هذا على سبيل الاستحباب ولا يجب. واختلفوا في هذا الولي، هل المقصود بالولي القريب أو الوارث، كما في حديث عبد الله بن عباس فلأولى رجل ماذا ذكر، أي هل هو الوارث أو القريب من أقاربه. على كل هذا من أوليائه، سواء كان قلنا الأول أو قلنا ماذا الثاني، يستحب لأوليائه قضاء الصيام عنه. وقضاء الصيام هذا على حالين، إما شيء يشترط فيه التتابع، كأن يكون عليه يعني كفارة المجامع في نهار رمضان أو قتل الخطأ أو مظاهر إلى آخره، تجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، واضح؟ فمثل هذا لا يصلح أن يصوم يعني يجتمع الجماعة فكل إنسان يختار 5 أيام، نقول هذا لا يصلح لأنه يشترط فيه التتابع، يصوم إنسان واحد. أما إذا كان الصيام كأن يكون 6 أيام من الشهر فاجتمع 6 من الأولياء صاموا يوما واحدا، نقول يجزئ، صاموا يوما واحدا فهذا يجزئ. أما أشياء يشترط فيها التتابع فلا تصلح من الجماعة، لا تصلح إلا من واحد، وهذا كما قلنا على سبيل الاستحباب. وهل يعني الولي قيد؟ بمعنى لو صام غير الأولياء بإذن الأولياء هل هذا قيد؟ نقول ليس بقيد، لأن هذا دين والديون تقضى من الأجانب ما هي من الأقارب، يجوز أن تقضى الديون من الأجانب أي بمعنى غير الأولياء. فإذا قال إنسان أنا سأتبرع عن فلان أقضي عنه الصيام، نقول يجوز لأن هذا دين، لأن هذا من قبيل الدين، سماه الله سبحانه وتعالى دينا، سماه الله عز وجل ماذا؟ دينا. أرأيت لو كان على أمك دين لما ذكرت الصيام. فهذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله في هذه المسألة. هذه المسألة انتهى، ما بقي معنا إلا صيام التطوع والكلام ماذا عليه. بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان الأشكال. سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في حكم من سب الرب أو الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم وهل له توبة؟ هذا مرتد، وما يتعلق بالتوبة فيما يتعلق بحقوق الله، ومن تاب تاب الله عليه. أما ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفع عنه الردة، لكن يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. أن من يسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي خلص به شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول في شاتم الرسول، صارم المسلول في شاتم الرسول، أن هذا الشخص الساب للنبي عليه السلام إذا تاب ارتفعت عنه الردة، لكن يبقى حق النبي عليه السلام وهو قيام الحد عليه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، حديث إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث الحديث، ما المراد بقوله مصلاه؟ هل المراد مقعده بعد السلام أو عموم المسجد ما دام أن الشخص في المسجد؟ الذي يظهر عموم المسجد والله أعلم، الذي يظهر عموم المسجد أنه مصلى، أي المكان الذي صلى فيه هذا مصلى يقال له. فالذي يظهر أن الأمر واسع أنه يشمل المسجد كاملا، يشمل المسجد كاملا والله أعلم. عند الإنسان بقاؤه في نفس المكان قد يتعب، يحتاج أن يقوم يتحرك يجلس كذا، هذا اللي يظهر والله أعلم. يعني إن شاء الله إذا خرج لعذر من الأعذار قد يقال والله أعلم، قد يقال أنه يعني يشمله الحديث، إذا كان لعذر ولا بد منه أنه ما زال الحكم معه والله أعلم. طيب اللي مر معنا مسألة الفرائض، الحمل، الحمل أحواله كثيرة، كم أحوال الحمل؟ الحال الأول قد يكون ميت صح، والأحوال الباقية قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون ذكرين، قد يكون أنثيين، قد يكون ذكر وأنثى في زيادة، هذه غالب الأحوال، لكن قد يكون أكثر في صح ولا لا، قد يكون أكثر ماذا في، فهذه أحوال الحمل، هذه أحوال الحمل، خليكم معنا. طيب هذا الميت مات وترك زوجته الحامل، المشكلة في الحمل الآن، هذا مات وترك زوجته الحامل وترك عما له، ترك عما شقيقا أو عما لأب. طيب على التقدير أن هذا الحمل ميت، كيف التقسيم؟ أنا سننتقل حال بعد حال، انتبهوا معنا الحسابات هذه. على اعتبار أنه ميت، من المسألة من كم؟ زوجة وعم، الربع لها. طيب والعم الباقي، مسألة من 4-1، بعد ذلك 3 للعم، والصفر مقدم ماذا مقابل من؟ مقابل الميت الحمل، واضح؟ الحالة الثانية قد يكون ماذا؟ ذكرا صح ولا لا؟ قد يكون ذكرا. كم سيكون الميراث الآن؟ الزوجة هذه كم؟ ذكر الآن ولد، الثمن الآن، الثمن من 8 الآن، انتقلت المسألة من 4 إلى 8 الآن، 8 1، والعم صفر والولد سبعة صح ولا لا؟ سبعة باعتبار أنثى كم تكون المسألة؟ من ثمانية. أيوة واحد للزوجة. أنت تقول الأعداد تكثر علينا الأعداد بعدها بقية التقاسيم بعدها. طيب ولا الأنثى هذه كم لها؟ النصف أربعة. كم يبقى معنا؟ ثلاثة لمن؟ العم. ثلاثة ماذا العم؟ طيب باعتبار تقدير من؟ ها؟ ذكر وأنثى. خلينا مع الذكر والأنثى. ها؟ ذكر وأنثى مسألة كم؟ ثمانية أيضا. هذه ثمانية فنعطي الأم واحد ويبقى عندنا سبعة والعم صفر. سبعة تنقسم على الثلاثة ثلاثة رؤوس صح؟ إذن الثلاثة والسبعة بينهما تباين فنأخذ الثلاثة فنجعلها على كم؟ على الثمانية تكون المسألة 24. نرجع نقسم مرة ثانية كم نعطي الأم ثمن ال 24؟ ثلاثة. طيب وكم سيبقى؟ ها؟ 21. إذن كم للولد؟ 14. 7 7 وللأنثى 7. طيب هذا على تقدير من؟ ذكر وأنثى. على تقدير أنثيين ها؟ على تقدير أنثيين الأم ما زال الثمن صح ولا لا؟ والثمانية وكم يبقى عندنا؟ سبعة. وعندنا عدد الرؤوس كم؟ أنثيين اثنان بينهما تباين. اثنين في كم؟ ثمانية. المسألة من 16 ثم نرجع نقسم. العم كم له؟ ها بقى كم؟ ها الباقي كم هو الباقي؟ خلاص سهل ما مش مشكلة. انتقلت المسألة إلى كم؟ 16. كم تأخذ الأم؟ ها نزيدها واحد اثنين. طيب والبنات؟ ثلثان. ثلثان إلى 16 ها كم لها؟ هذه البنت لها كذا وهذه البنت كذا. ثلثة 16 أعطينا الأم اثنين كم يبقى؟ 14 ها 12 من 6 6 ويبقى الباقي للعم. عندنا 12 ثلثا ل 16 ثلثان ها ها. الآن الثلثة ثلثة 16 كم ها كيف؟ الآن الأم أعطيناها اثنين كم لما يتعلق بالبنات؟ كم أعطيناهم أول؟ ها؟ كم أعطيناهم في القسمة الأولى؟ ها؟ ثلثان فيما يتعلق بالقسمة الأولى لما قلنا المسألة من ثمانية الأم واحد كم يبقى؟ سبعة. كم الثلثي الثمانية؟ ها تمام تمام. اذا كان يعني للبنات الثلثان ما يتعلق بالثلث حتى نقسم نرجع ناخذها من هناك لازم حساب. الان هذه الثمانيه هذه قلنا من ثمانيه الام لها كم؟ واحد. البنات كم لهما؟ ثلثان. ثلثاء الثمانيه كم؟ قسم الثمانيه ثلاثه جعلها ثلاثا كم؟ ها ما يجيش. طيب كيف نفعل لهم الآن؟ كم نعطي العم وكم نعطي هذا العم الباقي؟ سيأخذ الباقي الآن. الآن البنات سيأخذنا الثلثين وما يتعلق بالأم ما يتعلق ماذا بالعم يأخذ ماذا الباقي. نقول المسألة تحتاج إلى تصحيح صححناها. طيب ما في مشكلة. 16 ها لا ما في تصحيح مرة ثانية. المسألة يعني ماذا يعني بنتين يعني ما يتعلق ماذا بالثلثين فيما يتعلق بالبنتين ما يتعلق بالبنتين يعني عندنا ثمانية ها أحسنت. فعندنا الآن المسألة هذه لهم ثلثان لهم ماذا الثلثان وهذه الأم لها كم الثمن واضح. الثمن. إذن عندنا ماذا؟ 8 و3 إيش بينهما؟ تباين. نضرب 3 و8 في المسألة من 24، فنرجع للقسمة. الأم كم لها؟ وهي ما يتعلق بالثمن 3، وكم يبقى من الأربعة والعشرين؟ 21. الثلثة للبنات كم؟ 16. 8 × 8 كم يبقى للعم؟ 5. طيب الآن ذكر قلنا أنثيين، بقي عندنا ذكران. طيب المسألة من كم؟ 8، 1 للأم أو للزوجة هذه، و8 أو 7 كم؟ للذكرين. طيب وهذه ما تنقسم، عندنا 2 و7 بينهما تباين، فنأخذ 2 في كم؟ 16. فكم نعطي الأم؟ 2. كم يبقى؟ 14. 7 × 7 7 × 7. طيب الآن انتهت معنا التقسيمات، هذه انتهت معنا. ايش نفعل؟ ننظر بين هذه الأعداد الذي حصرناها، كم أعداد كانت معنا وهي أصول المسائل؟ كم أصول المسائل الذي مرت معنا؟ الأول 4، يعني مر معنا 4 مرة واحد، صح ولا لا؟ و8 كم مر معنا؟ مرتين. طيب وما يتعلق ب16 كم مر معنا؟ لا 16 مرة ولا مرتين مر معنا؟ مرة واحدة. 24 كم مر معنا؟ مرتين. نريد أصول المسائل يا أخوان الذي انتهت معنا. 4 مرة واحدة، و8 مرتان، و16 مرة واحدة، 24 من الذي كتب 24 كم مرت معنا؟ صح، نجعلها مرتين، ما في إشكال عندنا، واضح. إذن 8 مع 8 ماذا نأخذ؟ نأخذ 8، نرمي 8 الأولى. طيب 4 تدخل تحت 8 بعد 4، يبقى معنا 16 و8. 8 تندرج تحت 16، خلاص لأن عدد أكبر منها ينقسم عليها، فيبقى عندنا 24 24، نرمي 1 يبقى معنا 1، إذن ما بقي في الأخير 16 مع 24، واضح. 16 مع 24 بينهما تداخل، هل ينقسم من 24 على 16؟ ما ينقسم، إذن بينهما توافق. ما معنى توافق؟ نأتي بأكبر عدد ينقسمان عليه. أكبر عدد ينقسمان عليه 8. 16 على 8 من كم؟ من 2. أيوة. و24 على 8 3. ماذا نفعل؟ إما أن نضرب 3 في 16 أو 2 في 24، الناتج في الأخير كم؟ 48، صح ولا لا؟ واضح. نضرب هذا في وفق هذا أو هذا الوفق في الثاني، إما 3 في 16 أو 2 في 24، الجامع 48. وصلنا إلى هنا، ثم نرجع بعد ذلك إلى الأربعة، نقسم 48 على 4 من كم؟ قسمة 48 على 4 نرجع إلى أصول المسائل نقسم عليها، 12. تضرب، لأنك تضرب 12 في 4 كم يطلع؟ 12. واضح. طيب على 8 هل مر معنا 6 ولا ما مر معنا؟ ما في سنة. على ماذا؟ على 8 من كم؟ هل نريد نقسم على 8 وعلى 8 وعلى 16 وعلى 24 وعلى 24، نقسم 48، ونجعل هذه بعد ذلك من أجل مسألة أخرى تأتي معنا. كم من 24 قلنا على 4 أو 48 على 4؟ من 12. 48 على 4 مر معنا من 12. على 8 من 6، الثمانية الأخرى من 6، إذن 6 6 12. على 16 من 4، واضح ولا لا؟ 4 عندنا هنا، وبعدها على 24 2، على 24 أخرى 2، صح ولا لا؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ نأتي إلى الأول وهو 12، ماذا نفعل به؟ نضرب 12 في الأول، الأم كم نصيبها الأول؟ 1. إذن 12 في 1 12، نجعله في الفراغات، نجعل مربعات فاضية 12. طيب ثم بعد ذلك 12 في ماذا؟ في نصيب من الميت، صفر، لأن 12 في صفر صفر، ما في إشكال. في نصيب العم، كم نصيب العم؟ 3. 12 في 3 بكم؟ 36. إذا انتهينا من المربع الأول، ننتقل للمربع الثاني وهي ما يتعلق بالقسمة على 8. كم خرج معنا؟ ستة خارج معنا ستة تقسمها نفس القسمة تقسمها نفس القسمة تمر على هذا تقسمها على الورثة نفس القسمة تضرب فيه وتضع له العدد كذا في كذا وتضع له العدد في الفراقات غير المكان الذي قسمنا فيه تجعل فراقات بعد كلها تقسيم فراق يعني ماذا تجعل في هذه الأرقام في الأخير إذا انتهينا من هذه القسمة ماذا نفعل نمر على الزوجة وعلى الحمل وعلى العم نقول ننظر من الذي يسقط في بعض الأحيان في الأخير في تحت الجامعة ماذا نفعل له صفر نجعل له أدنى الاحتمالات نقول صفر والذي يأخذ أقل عدد نجعل له أقل عدد صح ولا لا إذا عندنا حالتان ننظر إلى نصيبه في كل هذه الأشياء فإذا كان صفر في أحدها في أحد المربعات اللي مر معنا صفر وإذا كان نصيب في أحد المربعات أقل المربعات أربعة نضع له أربعة طيب فإذا مررنا على هذه الأشياء تجد أن المربع في الأخير هي ستة وإلا في الثاني والثالث يسقط يعني بمعنى الزوجة يبقى لها ستة أما العم يسقط في بعض الأماكن ولا ما يسقط مر معنا الحمل سقط ولا ما سقط سقط إذن هؤلاء ما يدخل معنا ونصيب الأم كم هو أقل نصيب لها مر معنا ما ستجد إلا ستة طيب ستة مخصومة من 48 كم سيبقى من 48 42 هذا مبقى إلى متى إلى هذا الجاهل لما يخرج هذا اللي يتعبنا يبقى 42 إلى أن يخرج هذا الولد انظر ذكر أعطيه هذا للتقسيم آخر اليوم انتهينا من قسمة واحدة بكرة مع ذلك تقسيم نبقي هذا المال إلى أن يخرج الولد وإلا بقينا إلى الولادة الله أعلم متى سيولد هذا الولد فإذا ولد في الغد قسمنا له وإلا أجلنا أرجو الله فيك هي تحتاج لها سبورة هذه الأشياء لكن احنا نحاول يعني كما يقال تشغيل الأذهان تشغيل الأذهان الإخوة المفروض تكون عندهم مذكرات اكتب العدد الأول الرقم الأول كذا طيب لما يكون الإنسان سريع في المسائل الحسابية والتقاسيم شيخ الإسلام يذكرون له مسألة سبحان الله هذا الرجل يعني داهية من الدواهي يذكرون له مسألة في الوصايا من المسائل العويصة تحتاج إلى تقاسيم ودفاتر وكذا يذكرها ارتجالا على المنبر القسمة كذا وكذا وكذا سبحان الله إيش ذا كمبيوتر هذا اللهم بارك سبحان الله ذكروا له مسألة في الوصايا عويصة يعني هي الوصايا أصعب من المواريث تقاسيم الوصايا أصعب من المواريث فيذكرون له مسألة في ارتجلها ارتجالا فيقول هي من كذا وكذا وكذا كيف جابها الله أعلم سبحان الله علم صحيح استحضار هذه المسائل الحسابية ثم يحكم عليها مباشرة انظر الآن كم لنا نعصد في هذا الولد كم لنا الآن قريب ثلث ساعة وربع ساعة ونحن نتكلم على هذه وتحصل لنا أيضا أخطاء تحتاج إلى تصحيح وهذا الرجل يرتجل المسائل الحسابية ارتجالا فيقول نصيبك كذا وهذا نصيبك كذا وهذا نصيبك كذا وتجي صح إيش هذا آية من آيات الله سبحان الله علم بارك الله فيكم طيب لا أنا